بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد أن انتهى الشيخ من الكلام عن العدة والإحداد بالنسبة للحرة، بدأ يذكر ما على الأمة. وعندما نذكر الأمة بكل أشكالها، سواء كانت قنة أي عبدة خالصة، أو كانت مثلا مبعضة، مدبرة، أم ولد، كيفما كان. وكما تعتد حرة بما ذكر تعتد غيرها، أي غير الحرة بنصف من عدة الحرة. طبعا كل شيء بحسبه، فإذا كانت العدة بالأشهر فإن الأشهر تنقسم، الشهر 30 يوما، عند ذلك يمكن أن تأخذ شهرا كاملا وأن تأخذ 15 يوما من الشهر المنكسر، وإن لم يكن يمكن أن تعد بذلك 45 يوما. أما بالنسبة للأقراء فلا يعرف نصف القرء الثاني إلا بمعرفة آخره، لذلك نجبر المنكسر إلى قرئين. وأما بالنسبة للوفاة للولادة فعدة الولادة بوضع الحمل، إذا كانت المرأة حامل فعند ذلك تكون عدة الأمة كالحرة بوضع الحمل، لأنها على النصف في كثير من الأحكام، يعني بالنسبة للقسم، بالنسبة للحد، بالنسبة يعني لعدة أمور فتكون على النصف، فعليهن ما على المحصنات من نصف ما على المحصنات من العدد. قال: لأنها على النصف في كثير من الأحكام، وكمل الطهر الثاني إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله، فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم. وتعتدان أي الحرة والأمة لوفاة أو غيرها، وإن كانتا تحيضان بوضع حمل. إذا كانت المرأة حامل كيفما كان شكلها فقد جاء النص بذلك في كتاب الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بوضع حمل حملتا لصاحب العدة ولو مضغة تتصور ولو بقيت. إذن لو كانت هذه المضغة حكم عليها الأطباء أو حكم عليها أهل الخبرة أو القوابل بأنها أصل لإنسان، عند ذلك تنتهي من عدتها. قال: لا بوضع علقة، لأن العلقة لا تسمى، إنها دم ولا تسمى أصلا لولد. قال فرع: يلحق ذا العدة الولد إلى 4 سنين من وقت طلاقه، لا إن أتت به بعد نكاح لغير ذي العدة، وإمكان لأن يكون منه بأن أتت به ل6 أشهر بعد نكاحه. مر معنا أن أقل فترة الحمل هي 6 أشهر، وقد استنبط ذلك استئناسا من قول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والحول 12 شهرا، والحولان 24 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. لو طرحنا هذا من هذا، حملنا وقت الرضاع على طرحنا منه وقت الرضاع والحمل 30 شهرا، طرحنا منهم 24 شهرا، عند ذلك بقي 6 أشهر ولحظتان، لحظة الوضع ولحظة الحمل. إذن قال يلحق ذا العدة الولد إلى 4 سنين من وقت طلاقه. كلمة 4 سنين يعني أعلى فترة، كما ورد في بعض الآثار أن امرأة محمد بن عجلان وكانت امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت 3 أبطن في 12 سنة. على كل حال هذا الأمر إلى الآن، يعني لو سألنا عددا من الأطباء، وقد قمت بذلك حتى من الاختصاصيين في ذلك، يعني بعض الناس يريد أن ينكر فيقول 9 أشهر ولحظة يعني لا يبقى، ليس هذا الكلام صحيحا. طبعا تبقى بعض النساء الآن زيادة شهر أو أكثر من ذلك أحيانا، لكن الطبيب لا يستطيع أن يترك هذا الولد على مسؤوليته في بطن هذه المرأة، فيقوم بتحريضها وإنزال الولد ولو بعملية جراحية، فلذلك الآن لا يثبت. وقد رأينا وقلت أكثر من مرة حتى من جوار المسجد الآن، يعني من زادت على السنة ومع أنه يحفها أطباء توليد من أقربائها، ومع هذا ولدت بعد ذلك، وكان السبب كما سألت عدم انفصال الولد عن المشيمة إلى وقت متأخر، وإلا لو أنزل ذلك الولد لأدى هذا إلى عدم حملها في المستقبل على الإطلاق. وهذا يدلنا على أن ما قاله الفقهاء محتمل، لكن نعني نحن لا نستطيع أن ننكر، وأيضا نستطيع أن نستر. فإذا وجدنا أن ولدا كان في بطن المرأة عند وفاة هذا الزوج، ومعنى ذلك الحمل، وبقي هذا الحمل هذه الفترة إن تم إلى 4 سنين، عند ذلك هل ينتسب إليه؟ هل يعتبر هذا الحمل حملا منه في علم المواريث أيضا، فيأخذ نسبه ويأخذ إرثه إلى غير ذلك؟ قال وإمكان لأن يكون منه بأن أتت به 6 أشهر بعد نكاحه. إذن يلحق ذا العدة الولد إلى 4 سنين من وقت طلاقه. الآن موجود الولد، سواء كانت هذه الولد في عدة طلاق أو في عدة وفاة، ما دام أنه حكم بأنها حامل مهما طالت الفترة، مطلقة أو متوفى عنها زوجها، فعدتها تكون بوضع الحمل. قال لا إن أتت به بعد نكاح لغير ذي العدة. نعم، نحن معنى ذلك لغير ذي العدة يشترط أن يكون هذا الولد من صاحب العدة، أما لا سمح الله مثلا زنت صار وطئ شبهة إلى غير ذلك فأتت بولد، هذا الولد لا يجعلها تنتهي من العدة، وإنما انتهاؤها من العدة بحسب ما هي له، إن كانت من ذوات الأقراء فبالأقراء، وإن كانت من ذوات مثلا الأيام والأشهر فهي من ذوات الأشهر. طبعا بالنسبة للوفاة إما بالوضع وإما ب4 أشهر وعشرة أيام. وتصدق المرأة في دعوى انقضاء عدة بغير أشهر إن أمكن انقضاؤها وإن خالفت عادتها أو كذبها الزوج، إذ يعسر عليها إقامة البينة بذلك، ولأنها مؤتمنة على ما في رحمها. يعني دائما نقول ونكرر هذه العبارة، العدة بالنساء والطلاق بالرجال، فما دامت هذه المرأة مؤتمنة وكما بين ربنا عز وجل ولا يحل لهن إذن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، معنى هذا قد تأتي المرأة وتقول يعني في أي شيء تذكر لنا شيئا لا يمكن أن يعرف إلا من قبلها كالقرء، من يستطيع أن يضبط لها حيضتها وطهرها؟ لا يستطيع أحد إلا هي صاحبة العدة. فإذا كانت المسألة بالأشهر، الأشهر لا تستطيع أن تكذب علينا، اليوم عندها واليوم عندنا واحد، صحيح؟ فإذا مات هذا الرجل مثلا وتحتاج إلى 3 أشهر، فثلاثة أشهر معروف تاريخ وفاته مثلا، والله مات مثلا لنفترض في رمضان، في أول رمضان، إيه رمضان وشوال وذو القعدة، إذا انتهت من ذو القعدة معنى ذلك انتهت عدتها. هذا إذا كان بالأشهر لا تستطيع أن تخالف أحدا، لأن الأشهر واضحة بالنسبة للناس جميعا. قال إن أمكن انقضاؤها وإن خالفت عادتها. كيف تخالف عادتها؟ مثلا كانت تقول لنا إن عادتها لنفترض 7 أيام 8 أيام 10 أيام وباقي الشهر طهر، جاءت بعد ذلك فقالت حدث معي شيء، وهو أنها صارت ترى الطهر في أقله والحيض في أقله، فهل يمكن أن تنقضي العدة بوقت قليل؟ نعم، وكما ذكرنا قبل قليل أن العدة يمكن أن تنقضي ب32 يوما، كأن طلقها مثلا في نهاية الطهر فحسب ذلك الطهر، فجاءتها حيضتها وهي يوم وليلة، ثم طهرها وهو 15 يوما، ثم حيضتها وهي يوم وليلة، ثم طهرها وهو 15 يوما، بعد ذلك جاءتها الحيضة في أول الحيضة صارت عند ذلك منتهية من عدة طلاق، هذا أقل الدرجات. فإن كان في بداية الطهر عند ذلك تزيد 15 يوما فيصبح العدد 47 يوما إلى غير ذلك. فنستطيع نحن حتى لو خالفت عادتها أو كذبها الزوج وقال ليس صحيح أنت أن تفعلي هذا الأمر، نقول هل تستطيع أنت أيها الزوج أن تقيم عليها بينة على مسألة حيضتها أم لا؟ هذا يعسر عليه، ونترك الأمر بهذه المرأة إلى الله تبارك وتعالى، فهي مؤتمنة على رحمها تماما. قال إذ يعسر عليها إقامة البينة بذلك، ولأنها مؤتمنة على ما في رحمها، وإمكان الانقضاء بالولادة 6 أشهر ولحظة، يعني يعطينا كل مسألة على الأقل أقل درجة بالولادة، يعني ما نسميه ولادة الآن، 6 أشهر ولحظة، لحظة الوضع، لحظة الحمل، ولحظة الوضع، و6 أشهر. طبعا هذا الكلام كما قلت لا نص فيه وإنما استنباط، وقد سمعت يعني أنه يوجد الآن يعني ما دون 6 أشهر، وهنالك حضانات في العالم المتقدم إذا ولدت المرأة حتى فوق 4 أشهر من الممكن أن يحافظ على الولد في حضانة خاصة وله غذاء خاص، وربما يبقى الغذاء من حبله السرياني في فترة معينة، وهذا اختصاص يعني اليوم مستقل في بالنسبة للأولاد، وهذا يدلنا على أن هذا الكلام ليس قطعيا. فولادة ولد مثل هذا الولد يحكم فيه الأطباء أن عمره مثلا 120 يوما فما فوق، يعني بعد نفخ الروح، هل من الممكن؟ احتمال. فطبعا هذا الكلام ليس قطعيا كما أقول، وإنما هو مما استحسنه الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال وبالأقراء لحرة طلقت في طهر 32 يوما ولحظتان، وفي حيض 47 يوما ولحظة، وقد مثلنا لذلك. فائدة: ينبغي تحليف المرأة على انقضاء العدة. الآن بالنسبة إليها قالت انتهت العدة، وبعد ذلك وهي مؤتمنة، إذا كان بعض الناس مثلا تنازعوا في ذلك، من الذي يصدق، الرجل أم المرأة؟ قال الرجل لم تنتهي زوجتي من العدة، قالت المرأة بل انتهيت من العدة، من الذي يصدق بينهما؟ هي صاحبة بينة وصاحبة معرفة بحيضتها وطهرها، ولكن يحتمل أن تكذب، تريد أن تنتهي من وقت أن تنتهي من وقت العدة الرجعية فتقول انتهت عدة، ويحتمل هذا. القاضي ليس أمامه إلا أن يحلفها يمينا بالله تبارك وتعالى تصدق فيه على أن هذه العدة قد انتهت بهذه الفترة التي ذكرتها. قال: ولا يقبل دعواها أي المرأة عدم انقضائها أي العدة بعد تزويج الآخر، لأن رضاها بالنكاح يتضمن الاعتراف بانقضاء العدة. بعد أن يعني زوجناها بشخص آخر، قالت تريد مثلا أن تنتهي من هذا الشخص الآخر، قالت عندما تزوجته لم أكن قد انتهيت من عدتي من الأول، نقول إنك كاذبة، رضاؤك بعقد النكاح الثاني هذا يتضمن ضمنا أنك انتهيت من أي شيء من العدة من الأول، فلا يقبل أبدا. يعني هذا الشيء ضمني، عندما تقول تحلين للثاني معنى ذلك انتهيت من الأول. قال: لأن رضاها بالنكاح أي نكاح الثاني يعني يتضمن الاعتراف بانقضاء العدة يعني من الأول، فلو ادعت بعد الطلاق الدخول فأنكر صدق بيمينه. الآن الأصل بعد أن طلقت مثلا قالت إنه قد دخل بها، يا ترى هذا الطلاق بعد الدخول أم بدون دخول؟ إذا كان بدون دخول لا يوجد عدة، وإن كان يوجد دخول يوجد عدة. الآن هي لكن يترتب أيضا شيء آخر، مع الدخول يترتب كامل المهر، بدون دخول نصف المهر، مع الدخول لا يمكن أن تزوج إلا بعد أن تنقضي عدة، بدون دخول تتزوج لأنه لا عدة عليها ولو بعد لحظة. هنا حدث، ادعت بعد الطلاق بعد أن طلقها الدخول فأنكر يعني زوجها صدق بيمينه، لأن الأصل عدمه. دائما نستصحب الأصل، والأصل عدم الوطئ، والوطئ طارئ على ذلك، لأن الأصل عدمه وعليها العدة مؤاخذة لها بإقراره. أنت تقرين أنه يوجد دخول، صحيح، هو يقر بعدم الدخول، إذن هو يترتب عليه ما يترتب على رجل لم يدخل بزوجته. أما بالنسبة هي تقر بالدخول، تعالى أنت تقرين بالدخول، إذن لابد أن تعتدي الآن من الزوج الثاني بإقراره. ليست المسألة فقط إقرار، وإنما مؤاخذة بهذا الإقرار، لأن الأصل عدمه وعليها العدة مؤاخذة لها بإقرارها. وإن رجعت وكذبت نفسها في دعوى الدخول، لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول. عندما قلنا لها عليك أن تعتدي قالت كنت أكذب، الآن لا يقبل الكذب، إذن لابد من العدة لأنك أقررت، والإقرار لا ينسحب بعد هذا، يعني بعد هذا الإقرار لا يمكن أن تكذب نفسها، نعم، وهذا غير مقبول مطلقا. طبعا هذا بالنسبة لحقوق الناس، بالنسبة لحقوق الله تبارك وتعالى، كأن قال امرأة أو رجل بعد الزنا إنني حسبت أن هذا الأمر زنا، مثلا كأن قالت قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر، فلما علمت أن الزنا هو في التعريف دخول فرج في فرج محرم شرعا يعني مشتهى طبعا، عند ذلك ماذا تقول؟ تقول الآن علمت أن هذا الذي فعلته ليس بزنا، عند ذلك يمكن انسحاب إقراره؟ نعم يمكن في هذه الحال. فرع: لو انقضت عدة الرجعية ثم نكحت آخر فادعى مطلقها عليها أو على الزوج الثاني رجعة قبل انقضاء العدة فأثبت ذلك ببينة أو لم يثبت لكن أقرا، أي الزوجة والثاني له به أخذها لأنه قد ثبت بالبينة أو الإقرار ما يستلزم فساد النكاح ولها عليه بالوطء مهر المثل. امرأة كانت تحت رجل طلقت من هذا الرجل وكان قد دخل بها، هذا الطلاق ماذا يسمى؟ طلاق رجعي، أول كان أو ثاني. وأثناء هذه الفترة يعني جاءت فتزوجت برجل آخر، هذا الزواج الثاني صحيح أم باطل؟ باطل صحيح، لأن العدة من الأول لم تنقض. لو انقضت عدة الرجعية صورتنا فقال ثم نكحت آخر، فادعى مطلقها الزوج الأول فادعى مطلقها عليها أو على الزوج الثاني رجعة، قال إنني راجعتها، نعم هذه دعوة الرجعة. طبعا هذه الدعوة عندما يقول الرجل في العدة راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي طبعا لا تحتاج إلى شهود، لكن الأولى أن تسمع المرأة ذلك، والأولى أن نشهد على ذلك حتى يعني لا يدعي كل واحد، عند ذلك لا تنضبط الأمور بعد العدة، لذلك لا بد من الإقرار. قال مع إنكارها لها، إذن لا بد أن تنكر هي أنه هنالك كانت الرجعة. الآن الرجعة لمن الحق فيها، للمرأة أم للرجل؟ للرجل. عند ذلك قال قبل انقضاء العدة، ادعى الزوج ماذا؟ أنه راجعها قبل انقضاء عدتها، فأثبت ذلك ببينة من جملة. إذن نقول له كل واحد عند ذلك بعد أن تتزوج المطلق مطلقته ماذا يقول؟ والله كانت هذه المرأة عندما كانت في العدة راجعتها، لكن عندما جاء ببينة، هذه البينة طبعا أنه أثبت ذلك بشهود مثلا أنه راجعها، أو لم يثبت لكن أقرا أي الزوجة والثاني له به، يعني سألنا الزوجة هل راجعك زوجك ضمن العدة؟ قالت نعم. وكذلك قال الزوج الثاني راجعها زوجها الأول في العدة، طيب يا ثاني كيف تزوجتما وهي ما زالت في العدة؟ معنى ذلك هذا الزواج ليس بصحيح، والثاني له به، أخذها الأول يعني لأنه قد ثبت بالبينة، ببينة ماذا؟ ببينة الرجعة أو الإقرار ما يستلزم فساد النكاح. من جملة صحة النكاح أن تكون المرأة خلية عن زوج وعن عدة، صحيح كما أخذنا في باب شروط الزوجة. فالزوجة لا يمكن أن نزوج امرأة مزوجة أو امرأة في العدة، فما دام الزوج والزوجة يقران ماذا؟ يقران هذه المسألة الهامة جدا، وهي مسألة أن الرجعة قد حدثت، إذن استلزم ذلك فساد النكاح ولها عليه بالوطء. لما أقر بأنه يعلم أنها ما زالت رجعية وتزوجها، لنفترض أن ذلك شبهة، لكن هذا الوطء لم يكن وطئا يعني بدون مقابل، إنما نقول يجب عليه أن يدفع مهر المثل. فلو أنكر الثاني الرجعة صدق بيمينه في إنكارها لأن النكاح وقع صحيحا، يعني عندما جاء الرجل الثاني وتزوج ولا توجد بينة عند الأول ولا يوجد إقرار من الثاني، وإن جاءت المرأة فقالت إنه هي لم تنتهي في هذه الحالة، عند ذلك نقول قد هي تريد أن تتخلص من الثاني لتحل للأول بالوطء أو ما شاكل ذلك، عند ذلك لا نرد عليها. كما قلنا عدنا إلى المسألة السابقة، إقرارها بالنكاح الثاني إقرارها بانتهاء عدتها، قال والأصل عدم الرجعة، الأصل طلاق ولا يوجد وراءه رجعة، والرجعة تحتاج طارئة تحتاج إلى بينة، أو أقرت هي دون الثاني فلا يأخذها لتعلق حق الثاني حتى يتبين من حتى تبين من الثاني. إذن لو أقرت هي ولم يقر الزوج لا يحق للأول أن يأخذها، لأن النكاح وقع صحيحا والأصل عدم الرجعة، وهو لا يقر بها والزوج لم يستطع أن يأتي ببينة، إذ لا يقبل إقرارها عليه بالرجعة ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها. حق النكاح الثاني ثابت، والآن وكما قلنا بدأ النكاح صحيحا بإقرارها بانتهاء عدتها وعدم وجود رجعة عليها. أما إذا بانت منه فتسلم للأول، حكمنا بالبينة أنها كانت يعني قد رجعت إلى الأول، عند ذلك بانت ممن؟ من الثاني، وفي هذه الحالة تسلم للأول بلا عقد. هذا كل الأمر شبهة، صحيح؟ هذه الأمر شبهة، وأعطت وجوبا الأول قبل بينونتها مهر المثل للحيلولة الصادرة منها بينه وبين حقه بالنكاح، أي لا يحق لها أن تفعل هذا الزواج أصلا. ولا بد طبعا نحن لا نخلط الآن الأنساء الماء مع بعضه البعض، لا بد من فترة الآن تستبرئ فيها هذه المرأة من زوجها الثاني، صورة زوج الثاني قبل أن تعود للأول. قال وبين حقه بالنكاح بالثاني حتى لو زال أخذت المهر لارتفاع الحيلولة، ولو تزوجت امرأة كانت في حيالة زوج بأن ثبت ذلك أو بإقرارها به قبل نكاح الثاني، فادعى عليها الأول بقاء نكاحه وأنه لم يطلقها، وهي تدعي أنه طلقها وانقضت عدتها منه قبل أن تنكح الثاني ولا بينة بالطلاق، فحلف أنه لم يطلقها أخذها من الثاني. الآن هي أرادت أن تتزوج، الزوج الأول قال أنا ما طلقت، ولم تستطع هي أن تبين بينة لا للطلاق ولا للعدة ولا لشيء، لمن تبقى؟ تبقى عند الزوج الأول. هذه المسائل إخواني كانت تحدث. الآن إذا اتبعنا الوسائل التي ينصح فيها ولاة الأمور بأن النكاح إنما يكون أين؟ يكون في المحاكم الشرعية، والطلاق يثبت في المحاكم الشرعية، والرجعة تثبت أيضا إلى غير ذلك من الأمور، عند ذلك كل شيء يخالف هذا الأمر يكون فيه ضوابط عند القاضي. أما هذه المسائل مسائل زواج وطلاق دون أن يكون هنالك علم لأحد بذلك، لذلك مثلا لو جئنا إلى بيت من البيوت قالوا اعقدوا على، هل أستطيع أنا كطالب علم أعقد مثلا لرجل على امرأة، هل أستطيع أن أثبت أن هذا الرجل ليس تحت ذمته أربع نسوة؟ هل أستطيع أن أثبت أن المرأة خالية من عدة ومن نكاح؟ لا أستطيع. لكن في المحكمة مجرد ما أخذوا اسمها قالوا هي زوجة عند فلان وما طلقها، لذلك لا يصح نكاح. هو متزوج بأربع نسوة مثلا، لا يصح له أن يتزوج بالخامسة. هذه الأمور تظهر في المحاكم الشرعية بشكل واضح وبين صريح، عند ذلك لا يمكن أن تقع هذه الأمور. ولذلك لا بد أحيانا من بعض الاستيضاحات في هذه المسألة، وهذه مسألة هامة جدا، فينبغي علينا خاصة يعني بعض الناس يعني تحت اسم الكيد وكذا، طلقتنا الأول نريد أن نزوجها للثاني. يا أخي هل كان هنالك نكاح؟ يعني بالأمس يأتيني سؤال، يأتي رجل مثلا يريد أن يطلق زوجته ويدعي ذلك الطلاق يعني قبل الدخول، طبعا لم يحدث ما يسمى بالعرس كما يعني حافل عقد نكاح حد حصل، وبعد ذلك لم يكن هنالك ليلة زفاف، لكن الخلطة كانت شديدة ما بين الرجل وما بين المرأة، وهذه آفة في المجتمع اليوم، يعني أن المرأة لم تسلم ومع ذلك يعني ربما يأخذ منها ما يريد ثم يلقيها دون أن يقول إن هذه المرأة يعني طلقت قبل الدخول. أنا أسأل الزوج مباشرة ماذا حدث، يعني ما ترك، وكنت حتى أستنزله استنزالا في هذه المسألة، هل حدث دخول؟ يعني وصل معي إلى حدث تعري وإلى مسألة مثلا الإنزال. طيب بعد ذلك يعني حتى وضحت له تماما هل غابت الحشفة في فرجها أم لا، قال لا، ويريد بعد ذلك أن يطلقها الآن طلاق قبل الدخول. هذه المسألة ربما فيها مسألة خلاف ما بين المذاهب، عند الإمام الشافعي لا يعتبر الدخول إلا بتغييب الحشفة، وعند الإمام أبي حنيفة إذا أغلق عليه بابا وسترا ومعنى ذلك وصل إلى هذه الدرجة تماما، كذلك عند الإمام مالك إذا طالت فترة المعاشرة عند ذلك يعتبر دخول. ولذلك علينا أن ننتبه لهذه الأمور ونخرج من هذا الخلاف بأمر واضح يعني جلي، والحاكم له أن يأخذ بأحد هذه الأقوال حرصا على المصلحة العامة ولا يكلف أن يأخذ بقول في مذهب ما. ولذلك يعني ما يسمى أحيانا بقانون الأحوال الشخصية أحيانا هو مأخوذ من أقوال الفقهاء، وإذا كان والقول كما حتى يقول الإمام أبو حنيفة حتى ولو كان القول ضعيفا وحكم به القاضي فهو القول القوي، لأن القضاء إنما يكون عليه. فهذه مسألة يعني من الممكن أن يحدث هنالك تنازع فيها باختلاف المجتمع بأي شيء يحكم. نحن نتكلم الآن عن مذهب الإمام الشافعي، إذا لم يحدث دخول وطلقها قبل الدخول فهذا يسمى طلاق بائن وليس بطلاق رجعي. أما هي مثلا هو يدعي أنه لم يطلقها وهي تدعي أنه طلقها وانقضت عدتها منه قبل أن تنكح الثاني ولا بينة بالطلاق، عند ذلك فحلف الزوج الأول أنه لم يطلقها أخذها مباشرة من الثاني، لأنه يوجد إقرار في الزوجية من الأول وهذا الإقرار صحيح ولا يوجد اتفاق على مسألة الطلاق. قال وتنقطع عدة بغير حمل بمخالطة مفارق لمفارقة رجعية فيها لا بائن ولو بخلع، كمخالطة الزوج زوجته بأن كان يختلي بها ويتمكن عليها ولو في الزمن اليسير سواء أحصل وطء أم لا، فلا تنقضي العدة لكن إذا زالت المعاشرة بأن نوى أن لا يعود إليها كملت على ما مضى وذلك لشبهة الفراش. إذن هذه العدة إنما تنقطع بغير حمل بمخالطة مفارق لمفارق. طبعا قلنا في بقية المذاهب ماذا يوجد، إذا خالط الرجل الذي طلق طلاقا رجعيا زوجته بالفعل ماذا حدث عند الأحناف وعند المالكية وعند الحنابلة، بمجرد المخالطة تعود الزوجة، وعندنا لا تعود إلا بلفظ راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي أو مثل ذلك، تنقطع عدة بغير حمل. نعم. أما لو حدث هنالك حمل فهذه مسألة أخرى. قال لمفارق لمفارقة رجعية فيها لا بائن ولو بخلع كمخالطة الزوج زوجته، مثلا الباء للتصوير في ذلك، قال بأن كان يختلي بها هذا الزوج ويتمكن عليها، يعني معنى التمكن أي كان يستمتع بها استمتاع الأزواج ولو في الزمن اليسير، كما قلنا إن الحشمة زائلة ما بين الزوجين سواء أحصل وطء أم لا، فلا تنقضي العدة لكن يعني هذا الوطء حرام. نعم. ولكن إذا زالت المعاشرة بأن وأنه لا يعود إليها كملت على ما مضى وما فعل في أثناء العدة لا يعتد به، بأن نوى أنه لا يعود إليها كملت على ما مضى، وذلك لشبهة الفراش، كما لو نكحها حائلا في العدة فلا يحسب زمن استفراشه عنها، بل تنقطع من حين الخلوة ولا يبطل بها ما مضى فتبني عليه إذا زالت، ولا يحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات. طبعا لذلك كل امرأة أرادت مثلا أن تضبط عدتها فعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وأن لا تسلم نفسها، اللهم إلا إذا كان الأمر تريد أن تطبق يعني بغير مذهب الشافعية، فأي مراجعة لها أي مماسة لها أي استمتاع بها يجعلها رجعية عند غير الشافعي. قال ولكن لا رجعة له عليها بعدها، أي بعد العدة بالأقراء أو الأشهر على المعتمد، وإن لم تنقض عدتها لكن يلحقها الطلاق إلى انقضائها. يعني ما دامت المرأة رجعية هل لها حق، هل له مثلا تبقى لو حلف يمينا آخر يلحقها؟ ماذا قال القاضي أبو شجاع؟ ويلحق الرجعية الطلاق. ماذا يلحق؟ الرجعية يلحقها الطلاق. فإذا كانت في وقت الرجعية وطلقها طلاقا ثانيا أو ثالثا، ثبت ذلك أم لا؟ ثبت. لكن لا رجعة له عليها بعدها، أي بعد العدة بالأقراء أو الأشهر على المعتمد، وإن لم تنقض عدتها لكن يلحقها الطلاق إلى انقضائها، إلى انقضاء العدة. والذي رجحه البلقيني أنه لا مؤنة لها بعدها، وجزم به غيرها فقال لا توارث بينهما ولا يحد بوطئها. فإذا صارت هذه المرأة مطلقة طلاقا انتهى من الطلاق، عند ذلك صارت بائنا، معنى ذلك لا يلحقها إرث لو مات زوجها ولا توارث بينهما. أما مسألة هل يحد بوطئها في وقت العدة أم لا، هذه المسألة هامة جدا، لأن الوطئ في هذا سببه شبهة العلماء في حصول الرجعة، كما قلت أن الأحناف والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك يقولون بصحة الرجعة بالفعل كالقول، ولذلك للشبهة الموجودة عند العلماء لا نقوم بحده إذا وطئها، أي ما يسمى حد الزنا. قال لو تتم، لو اجتمعت عدة شخص على امرأة بأن وطئ مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة على وطئ مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة تكفي عدة أخيرة منهما فتعتد هي من فراغ الوطئ. يعني إذا وطئ قلنا هذا الوطئ هل يراجعها عند الشافعية؟ لا يراجع. طيب العدة متى تبدأ؟ هل تبدأ من ساعة الطلاق أم من فراغ الوطئ؟ لا، من فراغ الوطئ، وتندرج فيها بقية الأولى. يعني صار عنده عدتين، عدة وطئ وعدة رجعية، لكن ما ننتهي من وحدة ونبدأ بواحدة. مثلا نفترض أن هذه العدة بالأشهر، طلقها في أول رجب وطئها في أول شعبان، متى تنتهي عدتها كرجعية؟ رجب وشعبان ورمضان، صحيح؟ متى تنتهي عدتها كموطوءة؟ شعبان ورمضان وشوال. هذا ما هي الأشهر المندرجة مع بعضها؟ رجب وشعبان ورمضان، هذه مندرجة مع بعضها. إذن بدأت في شهر من عدة وانتهت من عدة أخرى، هذا معنى. فهمنا المسألة تماما، لنصورها مرة ثانية. طلق زوجته رجعية في أول شهر رجب وطئها في أول شهر شعبان، إذن متى لها عليها عدة. هذه العدة متى تبدأ؟ تبدأ بحقيقة بالنسبة للرجعية من أول رجب، رجب شعبان رمضان. طيب وطئها الآن، هذا الوطئ حلال أم حرام؟ حرام ما لم يراجعها. طيب الآن متى تنتهي؟ هل يحد بهذا الوطئ؟ لا يحد. لماذا؟ لشبهة العلماء في ذلك. طيب الآن وطئ هذه المطلقة الرجعية في أول شعبان، يعني بعد انقضاء شهر من عدتها كرجعية. الآن هذا الوطئ يحتاج إلى عدة أم لا؟ يحتاج إلى عدة. فإذا احتاج إلى عدة كذلك يحتاج عدة أخرى. هذه العدة تشترك مع العدة الأولى بشعبان ورمضان، لكن لا، انتهت الآن عدة الرجعية، لكن ماذا عليها؟ عدة الوطئ، فتنتهي بنهاية شوال. لو اجتمع عدتا شخص على امرأة بأن وطئ مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة، تكفي عدة أخيرة منهما من الوطئ والرجعية، فتعتد هي من فراغ الوطئ وتندرج فيها بقية الأولى. لا نقول له الآن والله انتهي من مسألة الوطئ ثم بعد ذلك تستأنف عدة أخرى وتندرج فيها بقية الأولى، فإن كرر الوطأ استؤنفت أيضا. لو كرر الوطأ 10 مرة ظل يكرر الوطأ طيلة شعبان إلى رمضان، الآن بدأت عدة الانتهاء من الفراغ من الوطأ ولو كان تداخل مع عدة المطلقة الرجعية، لكن لا رجعة حيث لم يبقى من الأولى بقية. يعني الآن لو أراد في شوال مثلا قال أنا هي ما زالت تعتد، نقول هي تعتد من وطء لكنها لا تعتد من رجعتين، لذلك الرجعة انتهت بانتهاء رمضان. بشوال له رجعة؟ هل له رجعة عليها؟ لا رجعة له عليه. بهذا ننتهي من العداد. وبعد ذلك يعني هذه المسألة ينبغي على كل رجل وعلى كل امرأة قبل الزواج أن يتعلم أحكام العدة وما يتعلق بها ومن أحكام الرجعة والطلاق والعدد والاستبراء، نعم إلى غير ذلك. انتهينا من العدة. عندنا بعض الأنواع بالنسبة للإماء يسمى استبراء من الحيض. طبعا هذا الاستبراء يكون في العبيد ولا يكون في الأحرار. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.